إلهي إلهي فدتك النفس إنك جنتي وما أن أرى خلدا كمثلك يثمر طردنا طردنا لوجهك من مجالس قومنا فأنت لنا حب فريد ومؤثر إلهي إلهي بوجهك أدرك العبد رحمة وليس لنا باب سواك ومعبر إلى أي باب يا إلهي تردني ومن جئته بالرفق يزر ويصار صبرنا صبرنا على جور الخلائق كلهم ولكن على هجر سطى لا نصبر تعال تعال حبيبي أنت روحي وراحتي وإن كنت قد آنست ذنبي فستر بفضلك إنا قد عصمنا من العدا وإن جمالك قاتلي فأت وانظروا وفرج كروبي يا إلهي ونجني ومزق خصيمي يا نصيري وعفروا وجدناك وجدناك رحمانا فما الهم بعده رأيناك يا حبي بعين تنور أنا المنذر العريان يا معشر الورى أذكركم أيام ربي فأبصروا بلاء عليكم بلاء عليكم والعلاج إنابة وبالحق أنذرنا وبالحق ننذر دعوا حب دنياكم دعوا حب دنياكم وحب تعصب ومن يشرب الصهباء يصبح مسكر وكم من هموم قد رأينا لأجلكم ونضرم في القلب إضراما ونضجر أصيح أصيح وقد فاضت دموعي تألما وقلبي لكم في كل آن يوغر. إلهي إلهي إلهي بوجهك أدرك العبد رحمة وليس لنا باب سواك ومعبر.